بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف المالك رحمه الله في الألفية الابتداء، وهذا العنوان ابتداء. أما كونه ابتداء فهو من حيث ترتيب الجملة، وأما كونه ابتداء فمن هذا الباب تبدأ التراخيص وفائدة النحو، لأن ما سبق كله فهو في المفردات. من الآن فصاعدا للتراخيص. قال الابتداء ولم يقل المبتدا والخبر كما قاله غيره اختصارا، ولأن الابتداء يستلزم المبتدا والمبتدا يستلزم الخبر، فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدا والخبر للتلازم. ومع ذلك فهو لم يعرف رحمه الله المبتدا، لم يعرفه. وصاحب الأدرمية عرف المبتدا، فصارت الأدرمية في هذا أوسع من الألفية. الأدرمية يقول المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وأخرج بقولها العاري عن العوامل اللفظية، أخرج الفاعل نائب الفاعل واسم كان خبر إن، لأن العوامل في هذه المرفوعات إيش؟ لفظية، لكن عامل المبتدا ليس لفظية، بل هو معنوي وهو الابتداء. ولهذا قال ابن مالك في الكافية، وليس هو جبل البيت في الكافية، قال في الكافية المبتدا مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. لو جاء بهذا البيت هو بيت واحد لأغنى عن بيته الذي ذكر الآن مع الوضوح والجمع. أعيد مرة ثانية، المبتدا مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، هذه واحدة. ثالثة وعليكم الرابعة، المبتدا مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. من يأتي بالرابعة؟ نعم، ظهر. طيب صح. إذن العامل في المبتدا معنى، لأنه لم يسبقه فعل حتى يكون عاملا به، لكن بالابتداء به صار مرفوعا، والابتداء أمر معنوي. أما هنا فأتى بالمثال، قال مبتدأ زيد هو عابر خبر، إن قلت زيد عابر من اعتذر. إذا قلت زيد عابر من اعتذر فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلم ترى في غمز ظاهرة في آخر، وعابر خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ، وعلم ترى في غمز ظاهرة في آخر، وفيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومن اسم موصول مفعول به، واعتبر جملة صفة الموصول. فصار المؤلف رحمه الله كأنه استغنى بذكر المثال عن التعريف. طيب سنبحث تحقيقي، هل يحمد زيد حيث عبر من اعتذر؟ لا، لا يحمد على كل حال ولا يذم على كل حال. في تفصيل، إن كان الذي اعتذر إليه قدم عذرا صحيحا فكونه يعذره محمود، وإن قدم عذرا غير صحيح نعم فهو غير محمود. طيب الخلاصة، ما هو المبتدا؟ كل اسم مرفوع عال عن العوامل اللفظية، إذن فهو مرفوع بأمر معنوي وهو الابتداء. الخبر سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال وأول مبتدع والثاني فاعل أغنى في أثار الجاهل. هذا معنى قوله في الكافية أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. أول مبتدع والثاني فاعل أغنى. أغنى عن إيه؟ أغنى عن الخبر في أثار داني، أي في قولك أثار داني داني ولا داني داني أنا اسم شعر. طيب نعرف الأثار، الهمزة في أثار الاستفهام، ثاني مبتدا وهي مفاعل، داني لا نقول خبر مبتدا، نقول داني فاعل ثالث فاعل مبني على ذلك المحل رفع لأنه اسم إشارة مجمد. طيب أين الخبر؟ أين الخبر؟ الفاعل قدم سد الخبر، أو إن شئت فقل الفاعل أغنى عن الخبر، الفاعل وهو داني أغنى عن الخبر. طيب مثله أقائم من الرجلان أو لا؟ أقائم الرجلان صح؟ أحمد كامل ما دخل قلب هل مثل أقائم الرجلان مثل أثار دان الشتان قائم الفاعل الرجلان فاعل فهي تساوي أثار دان. طيب أمضروب الرجلان، أمضروب الرجلان هل مثلها؟ معلوم أن مضروب اسم مفعول ما يسمى فاعل، لكن مضروب اسم المفعول يعمل عمل الفاعل عمل اسم الفاعل، وعلى هذا فيكون مثله. ومن ثم قلنا إن الكافية في هذا المكان أحسن من القرآن التي العلفية، لأنه قال أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، كلمة وصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول إذا استغنى بمرفوع. طيب إذن أمضروب الرجلان مثل قول ابن مالك أثار دان، ولا يختلف عنه إلا أن شاهد اسم فاعل مضروب اسم المفعول، لكن الحقيقة واحدة أو المعنى واحد. فإذا قلت أمضروب الرجلان أراد الهمزة للشتان ومضروب مبتدا والرجلان نائب فاعل أغنى عن الخبر، عرفتم؟ طيب لو قال قائل أمضروبا الرجلين، فهذا يتكلم أمضروبا الرجلين شوف خطأ. ليش؟ لأن المبتدأ يجب أن يكون مرفوعا، وهذا هو الذي قلنا لكم الآن نحن بالتفصيل دخلنا في الجمل المركبة التي هي ثمرة النعم. لو قال أمضروبا الرجلين قلنا غلط، أنت الآن لحمت في المبتدأ والخبر. لو قال أمضروبا الرجلان قلنا أخطأت في شيء وأخطأت في شيء، الرجلان صحيح نائب فاعل، مضروبا غلط لأنه مبتدا والمبتدا يجب أن يكون مرفوعا. طيب قال أهلا وسهلا أرفع لكم المبتدا، أمضروبا الرجلين، أمضروب أمضروب الرجلين أصاب في الأول وأخطأ في الثاني، الأول رفع مبتدا لكن رجلين غلط لأن نائب الفاعل يكون مرفوعا فيقول فالصواب أمضروب الرجلان. والخلاصة الآن أن المبتدا له خبر، وقد يكون المبتدا وصفا فيستغنى بمرفوعه عن الخبر. طيب طيب يقول وأول مبتدا وثاني فاعل أغنى في أثار الجاني وقف. كلمة وقف ربما نقول إنه أراد أن نقيس على هذا المثال بما يوازنه، فنقول أثار الجاني أداء جاني فقال إن رجلان، ويحتمل أن نقول قف نريد أن نقيس على اسم الفاعل اسم المفعول، فيشمل أمضروب الرجل، وأيهما أولى؟ الثاني أولى لأنه يشمل الأول ولا عكس، وقف يعني قف على هذا الوقت ما أشتهر. وكف إفهام النبي، وكف إفهام النبي، وين الشبهان؟ أثار النفي، يعني إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه كما لو اعتمد على استفهام. هذا معنى الكلام، اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه عن الخبر كما لو اعتمد على استفهام. طيب لو قلت بدل الهمزة ما ناثار جاني صح، وقلنا ناقية ثار مبتدا وذاني فاعل أغنى عن الخبر. طيب لو قلت غير ثار جاني بدل أثار جاني شطرت الهمزة لك، قلت غير ثار جاني يصح، لأن غير نفس. إذا جبت لك غير ثار جاني هل تفهم أنهما سريا أو لا؟ لم يفهم. إذن غير ثار جاني كقوله أثار جاني، كلام عرض. طيب لو قلت ليس ثار جاني، ليس نعم نفس، وثار اسم ليس وثار فاعل أغنى عن الخبر، ثار اسم ليس وثار ثاني فاعل أغنى عن الخبر، فصار النفي الآن إما بناء أو بغير أو بليس. المؤلف يقول وكف استفهام النفي، ومعنى قول استفهام النفي يعني أن النفي يقوم مقام الاستفهام وبناء عليه. نمحو الهمزة ويأتي بعدها بما يدل على النفي، والنفي يقوم مقام الاستفهام. طيب وقد يجوز نحو فارغ أولو الرشد، قد يجوز نحو فارغ أولو الرشد، ليش؟ لا، ما الذي أخرج هذه عن القاعدة حتى يقول إنها قد يجوز؟ لأن الوصف هنا وهو فائز لم يعتمد على استفهام ولا نفي، ومع ذلك نقول بإعراب فائز مبتدأ وأولو خبر المبتدأ. انتبهوا الكلام، فائز مبتدأ وأولو خبر مبتدا، أي غلط، يعني كلامي أنا غلط، يقول فائز مبتدا وأولو فاعل أغنى عن الخبر، مع أنه لم يعتمد على استفهام ولا نفي، ولكن هو قد يجوز، وقد تجيب التقليد كما يقولون قد يجوز البخيل، وقد يكون الجبان شجاعا، قد التقليد. طيب هل لهذا شاهد من كلام العرب؟ نعم، قال الشاعر خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر. بنو لهب هذول مشهورين التقليد، سيارة يأتون بها من الناس وتعال اذكر هذا الطير شسره زجره من رسالك الخرار لا شاء سفرك مسؤول لا تجول في وادك مسؤول لا تنزل البيت نزولك مسؤول وهكذا. الشاهد قوله خبير بنو لب خبير بنو لب هنا قال خبير مبتدأ وبنو فاعل شد مسد الخبر مع أن خبير لم يعتمد على الاستفهام ولا نفي لا هنا. إذن يجوز في اللسان العربي أن يستغنى بمرفوع الخبر وإن نعتمد على نفي أو على استفهام أو نفي وإلا نعتمد على استفهام أو نفي. والدليل هذا البيت خبير بنو نجد ثلاثة ملغيا وقال فلسيج إلى الطير مرة عرفتم. وكلام المالك الآن يدل على أن الأصل أنه لا يستغنى في المرفوع بمرفوع المبتدأ عن الخبر إلا يعتمد على استفهام أو نفي لكن قد يجب على وجه القليل هنا. وهذا القول وصل بين قول الكوفيين الشمسين السهمين الذين يقولون يجوز أن يستغنى بمرفوع المبتدأ وإن لم يعتمد مطلقا وبين المتشددين من البصريين الذين يقولون لا يجوز أبدا كيف يجوز والعرب يقولون خبير بنو لب قالوا خبير خبر مقدر خبير مفرد وبنو له جمع كيف يخبر بالمفرد عن الجمع قالوا ان خبير كلمه قد يخبر بها عن الجمع ومنه قوله تعالى والملائكه بعد ذلك ظهير ولم نقل ظهيره نعم ولكن الصواب ما ذهب اليه الكوفيون بناء على القاعدة العريضة عندنا وهو التسهيل أنه إذا اختلف النحاس على قولين أخذنا بالأسهل الحمد لله لا لا لا لا علم الإثم وما دام ما علم الإثم فمن يسر يسر عليه. الخلاصة الآن المبتدا يحتاج إلى خبر كل مبتدا لا بد له وقد استغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر اذا كان وصفا معتمدا على استفهام او نفي على استفهام او نفي يقدم الاستفهام يعني جمال قدم على استفهام او نفي نعم. وقد يجوز ان يستغني المبتدا بمرفوعه واذا لم يقدم استفهام ولا نفي واذا شئتم ان نشرح به الثاني او انتهى يعني تقول إذا كان جامدا فهو المبتدأ والمشتق هو الخبر لأن الأصل في الخبر أنه وصف للمبتدأ فلا بد أن يكون مشتقا هكذا تقول إذا كان أحيانا يدعون مثل الاسم وأحيانا يدعون مثل الوصف. إيه؟ طيب وأن